والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع المقدمات الصرفية العشرة التي بدأ الشارح شرحه بها، مقدمات عشرة ينبغي أن تعرفها عن علم الصرف قبل أن تبدأ في دراسته لتكون على بصيرة بحال علم الصرف. وهذه المقدمات العشرة أو المبادئ العشرة قد جمعها الصبان رحمه الله تعالى في ثلاثة أبيات قائلا: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله نسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. فهي عشرة مبادئ أو عشر مقدمات تتعلق بكل علم، ونحن سنتكلم عليها من الناحية الصرفية. قد تكلمنا على المقدمة الأولى من هذه المقدمات وهي الحد أي التعريف، فقد عرفنا الصرف لغة واصطلاح، فهو في اللغة التغيير والتحويل، وأما في الاصطلاح فقد ذكرنا له تعريفين. وأما المقدمة الثانية فهي موضوع علم الصرف، قد أشرنا إليها كذلك أمس. فموضوع الصرف هو الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة. الكلمة كما تعلمون ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. فالاسم نوعان: معرب ومبني، والفعل نوعان: متصرف وجامد، والحرف. فهذه خمسة أنواع لا يدرس في الصرف منها إلا نوعان: نوع من الأسماء ونوع من الأفعال. أما الأسماء فيدرس منها الأسماء المعربة، وأما الأفعال فيدرس منها الأفعال المتصرف. هذان فقط هما اللذان يدرسان في الصرف: الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة. وأما الأسماء المبنية كالضمائر والإشارات، والأفعال الجامدة كليس وعسى، والحروف، فهذه الثلاثة لا تدرس في علم الصرف. ولما؟ لأنها لا تتصرف فلا تتناسب مع علم الصرف. وأما الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة فلأنها تتغير وتتصرف، فلذلك تدرس في علم الصرف. قال ابن مالك رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. يريد أن يقول إن الحرف وشبه الحرف بريئان من الصرف. الحرف معروف، ما شبه الحرف؟ شبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، هذان يسميان شبه حرف. فالأسماء المبنية كالضمائر والإشارة تشبه الحروف. في الجمود، ما معنى الجمود؟ عكس التصرف. هل الحروف تتصرف أم هي جامدة؟ فالأسماء المبنية جامدة، والأفعال الجامدة جامدة كليس وعسى. فالأسماء المبنية والأفعال الجامدة يقال لها شبه حروف. شبه ماذا؟ لأنها تشبه الحروف في الجمود في عدم التصرف. فقال رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بريء، أي بريء، بريء أي خائع، لا يدخل في الصرف. يقال فلان بريء أي لم يدخل في جريمة. تقول جريمة القتل والسرقة وهكذا، فيقال فلان بريء أي لم يدخل في جريمة من الجرائم. فكذلك الحرف وشبهه بريئان من الصرف، أي لا يدخلان في علم ماذا؟ وإنما يدخل غيرهما، غيرهما هو الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. فقال حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. حري أي جدير يستحق ما دون الحرف وشبهه يستحق التصريف، وما دون الحرف وشبهه هو الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة، أليس كذلك؟ جميل جدا. والأسماء المعربة تسمى كذلك الأسماء المتمكنة. الأسماء المعربة تسمى الأسماء المتمكنة. وأما الأسماء المبنية فتسمى غير المتمكنة. المتمكن بمعنى القوي، نقول فلان متمكن في علم النحو أي قوي. وأما غيره فغير متمكن أي ليس قويا. فالأسماء معربة ومبنية. المعربة تسمى أيضا المتمكنة لأنها أسماء قوية لا تشبه الحروف. وأما الأسماء المبنية فتسمى غير المتمكنة أي غير القوية لأنها ضعيفة فهي تشبه الحروف. واضح يا إخوان؟ فيقال الاسم نوعان معرب ومبني، أو يقال متمكن وغير كلاهما نفس الشيء. أنا أذكر هذا فقط حتى تعلم المصطلح. إذا قيل الأسماء المتمكنة قصد المعربة، وإذا قيل غير المتمكنة قصد المبنية. والمعربة سميت متمكنة لأنها قوية فلا تشبه الحروف، وأما المبنية فهي غير متمكنة أي ضعيفة لأنها تشبه الحروف. هذه المقدمة الثانية موضوع الصرف. قال إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. المقدمة الثالثة ثمرة دراسة الصرف. ماذا نستفيد من دراسة الصرف؟ له ثمرات زكية يانعة طيبة. الثمرة أي الفائدة أي النتيجة. الثمرة النتيجة هي في الأصل ما يؤخذ من الأشجار. فالبرتقال ثمرة، والتفاح ثمرة، والطماطم ثمرة. فالثمرة أي النتيجة. فيقال هنا ثمرة علم الصرف من باب المجاز أي الفائدة التي تحصل من دراسة الصرف. ما ثمرته أو ما فائدته؟ كما قلت له ثمرات زكية طيبة، منها أنه يساعد على فهم القرآن والسنة فهما صحيحا، مما يساعدك على فهم الكتاب العزيز والسنة النبوية فهما صحيحا دراسة اللغة عموما والصرف خصوصا. فعلم الصرف مما يعين على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهما صحيحا، لأنه أحد علوم اللغة، والقرآن لا يمكن فهمه إلا من خلال اللغة، والسنة النبوية لا يمكن فهمها إلا من خلال اللغة. فاللغة هي المفتاح لفهم القرآن وفهم السنة. فإذا ملكت المفتاح فتحت، وإذا لم تملك المفتاح وقفت حزينا أمام الباب لا تملك أن تدخل ولا تستطيع أن تكسر الباب، لأنه باب من حديد لا يمكن أن يكسر بحال من الأحوال. فاللغة مفتاح فهم القرآن وفهم السنة النبوية. إن ملكت المفتاح دخلت وفهمت، وإن لم تملك المفتاح عجزت عن الدخول. فهذه فائدة. الفائدة الثانية من دراسة الصرف حفظ اللسان من الخطأ. إن علم الصرف يعلمك كيف تصوغ الكلمات صياغة صحيحة، ويعلمك كيف تحولها من صورة إلى صورة. هذا يحفظ لسانك من الخطأ، فلا تخطئ إذا أردت أن تصوغ كلمة من الكلمات أو أن تحول كلمة من صورة إلى صورة، فتقول جاء فتى، وإذا أردت اثنين قلت جاء فتيان دون خطأ. تقول هذه عصا، وإن أردت اثنتين قلت هذان عصوان دون خطأ ودون لحم. فهذه فائدة، يحفظ اللسان من اللحن في الكلام بما يعلمك من تصريف الكلمات وكيفية صياغتها. هذه المقدمة الثالثة وهي ثمرة دراسة الصف. يبقى سبع مقدمات. يبقى قوله رحمه الله: وفضله نسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل. يبقى سبع مقدمات لن نكتبها، فهي مشروحة بتفصيل في الكتاب. فافتح كتابك معي، افتح كتابك. أين كتبكم يا إخواني؟ لا يوجد يا أستاذ. من ليس معه كتاب فليشترك مع أحد آخر. لا لا يجلس بجواري أحد. هذا ليس معه. تمام؟ الذي معه كتاب يجلس بين اثنين يا عثمان، عفوا. نعم. هكذا. وصمت على أمرك تجلس بينكم. ارجع يا عثمان إلى الخلف. لا تعال أنت. يا رجل اجلس مكانك أنت. مكانك كذا وسع. اجلس يا عثمان بينهم. طيب نعم. نعم هكذا. نعم. يا إخوان، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي، قال الشارح: بسم الله الرحمن الرحيم. اتركوا مفتوح اللبس. اتركوا معالي. اتركوا الآن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدس في ذاته عن المثال. بعد هذا، بعد هذا، بعد المنظومة. قبل نعم. الصفحة الثالثة والثلاثين. لا أنتم عندكم في البداية، أنتم لستم مشتركين معنا في الصفحات. تمام؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدس في ذاته عن المثال، وتنزه في صفاته عن جميع المحال، وتوحد في تصريف جميع الكائنات في الماضي منها والحال والآت. والشكر له على ما صرف قلوبنا في شرح لامية الأفعال، وروح أرواحنا في رياض أنسه في جميع الأحوال. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا تغيير فيها ولا إبدال. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، منار الهدى وباب الإيصال، المشتق اسمه من مصدر المحامد ليكون زبدة جميع الأرسال، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاعلين، بأفعالهم المرضية في إعلاء كلمة الله ونصب الملة الحنفية، والتابعين لهم على السنة السلفية متحاشين عن الخرافات الخلفية. مرة أخرى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدس في ذاته عن المثال. هناك شيء يسمى في البلاغة ببراعة الاستهلال. هناك شيء يسمى في البلاغة ببراعة الاستهلال. نعم يا غير. أغلق الباب. إذا بريك تتشرب معه. هناك شيء يسمى في البلاغة براعة الاستهلال. الاستهلال أي الابتداء، والبراعة أي المهارة. فبراعة الاستهلال أن يجعل المتكلم في مقدمة الكلام بعض الألفاظ التي تشير إلى الموضوع. براعة الاستهلال أن يجعل المتكلم في مقدمة الكلام بعض الألفاظ التي يفهم منها موضوع الكلام. فهنا في هذه المقدمة ذكر بعض الألفاظ التي تستعمل في علم الصرف، لكنه ذكرها بمعانيها اللغوية. بمعانيها ماذا؟ اللغوية. لينبه على أن هذا الكتاب إنما هو في علم الصرف. أنتم معي يا إخواني؟ فقال في البداية: الحمد لله الذي تقدس في ذاته عن المثال. كلمة المثال في اللغة يقصد بها الشبيه، فالله لا مثيل له. فالمقصود هنا المعنى اللغوي تقدس عن المثال، أي تقدس وتنزه سبحانه عن الشبيه والمثيل، فليس كمثله شيء. لكن هذه الكلمة تستعمل أيضا في علم الصرف، فيقال الفعل وقف فعل المثال، ويقصد به المعتل الفاء. المعتل ماذا؟ تعرفون هذا ليس كذلك؟ نحن قلنا هذا الكتاب ليس للمبتدئ وإنما هو للمتوسط، فعندك معرفة بالمثال والأجوف والناقص أليس كذلك؟ آه. فالفعل المثال هو الذي فاؤه حرف علم، فهو قد استخدم ألفاظا تستعمل في علم الصرف ولكنه استعملها بمعانيها اللغوية وجعلها في المقدمة لينبهك على أن موضوع الكتاب إنما هو في علم الصرف. هذا يسمى براعة الاستدلال، وسترى أمثلة أخرى. قال: الحمد لله الذي تقدس في ذاته عن المثال، وتنزه في جميع صفاته عن جميع المحال. تنزه أي خلا من العيب والنقص، تنزه أي خلا من العيب والنقص، فالله تعالى لا يلحقه نقص ولا يلحقه عيب. فقال: وتنزه في صفاته عن جميع المحال، المحال الأمور المستحيلة، يقصد عن جميع الأمور التي لا تليق به سبحانه. لقد تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل شيء لا يليق به عز وجل. فقال: وتنزه في صفاته عن جميع المحال. هل جلست خلف الباب؟ وتوحد في تصريف جميع الكائنات في الماضي منها والحال والآن. قال: وتوحد في تصريف جميع الكائنات. فكلمة التصريف يقصد بها هنا المعنى اللغوي وهو التغيير والتحويل، فالله سبحانه وتعالى قد تصرف في خلقه فجعل أبيض وأسود، وجعل صغيرا وكبيرا، وجعل غنيا وفقيرا، وجعل صحيحا ومريضا، وجعل عاقلا وغير عاقل، وجعل إنسا وجنا، أليس كذلك؟ فهو المتصرف في خلقه كيف يشاء. فقال: وتوحد أي تفرد، فهو وحده الذي يملك ذلك. وتوحد في تصريف جميع الكائنات في الماضي منها والحال والآن، أي في كل زمان، فهو المتحكم في كل زمان سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الألفاظ، إلى تصريف والماضي والحال والآن، هذه ألفاظ تتعلق بالصرف لكنه يقصد بها المعنى اللغوي. فقال: وتوحد في تصريف جميع الكائنات في الماضي منها والحال والآن. ثم قال: والشكر له على ما صرف قلوبنا في شرح لامية الأفعال، وروح أرواحنا في رياض أنسه في جميع الأحوال. والشكر له على ما صرف قلوبنا في شرح لامية الأفعال، صرف قلوبنا أي حولها إلى هذا. الله تعالى هو الذي يصرف القلوب حيث يشاء، يعني يحولها، فيحول قلب فلان إلى الخير وقلب فلان إلى الشر. قال: والشكر له على ما صرف قلوبنا في شرح لامية الأفعال، وروح أرواحنا. روح أي متع ونعم، متع ونعم. الروح ليس الروح، الروح النعيم والمتعة. قال تعالى: والحب ذو العصف. لا قبل ذلك، ها؟ لا، وروح وريحان يوجد هكذا. ماذا قبل ذلك؟ وأما من كان من فأما إن كان من المقربين. نعم أحسنت. فأما إن كان من المقربين فروح أي نعيم، فروح وريحان وجنة نعيم. فالروح هو الراحة والنعيم. قال: وروح أرواحنا أي نعمها ومتعها. وروح أرواحنا في رياض أنسه، الرياض المفرد روضة، والروضة الحديقة الجميلة، وروح أرواحنا في رياض أنسه في جميع الأحوال. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا تغيير فيها ولا إجدال، أي أشهد شهادة لا تتغير ولا تتبدل. وهذه الكلمة كلمة الإبدال، ضرف صرفي يقال له الإبدال. فكما ترى هذا يسمى براعة الاستهلال. قال: شهادة لا تغيير فيها ولا إبدال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، منار الهدى وباب الإيصال، هو الباب الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فلن تصل إلى الله تعالى إلا إذا سرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. قال: منار الهدى وباب الإيصال. المشتق اسمه من مصدر المحامد، إن اسم النبي محمد، واسمه مشتق من الحمد، والحمد هو مصدر المحامد، أي مصدر كل حمد، والمصدر هو المخرج والمنبع. فاسمه صلى الله عليه وسلم مشتق من الحمد، والحمد هو المصدر. فقال: المشتق اسمه من مصدر المحامد ليكون زبدة جميع الأرسال. الزبدة أي الخلاصة، خلاصة الشيء يقال زبدته، خلاصة الشيء يقال ماذا؟ كالزبد الذي يؤخذ من اللبن. الزبد الذي يؤخذ من اللبن هو خلاصة اللبن، أليس كذلك؟ إذا استخرج الزبد من اللبن فقد أخذنا الخلاصة والفائدة، وأما ما يبقى فليس منه ماذا؟ فليس منه فائدة كبيرة، أليس كذلك؟ فيقال محمد صلى الله عليه وسلم زبدة الرسل، أي هو أعلى الرسل وأفضل الرسل، كالزبد الذي يؤخذ من اللبن، فهو أفضل شيء في اللبن، أليس كذلك؟ فقال: ليكون زبدة جميع الأرسال. الأرسال يقصد الرسل، يقصد المرسلين، فهو صلى الله عليه وسلم زبدتهم وخلاصتهم وأفضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: وعلى آله وصحبه الفاعلين بأفعالهم المرضية في إعلاء كلمة الله ونصب الملة الحنفية. هنا صلى على النبي وسلم عليه، وسلم وصلى وسلم على آله وصحبه كذلك، وقال: الفاعلين بأفعالهم المرضية، المرضية أي المقبولة التي يرضى الله عنها، الفاعلين بأفعالهم المرضية في إعلاء كلمة الله ونصب الملة الحنفية، أي أن أفعال الصحابة رضي الله عنهم قد أقامت أو قد أعلت كلمة الله تعالى، وقد أقامت الملة الحنفية. قوله ونصب الملة، النصب هنا بمعنى الإقامة، نصب الشيء أي أقامه، نصب الشيء أي قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي فقم مصليا لله سبحانه وتعالى. قال: الفاعلين بأفعالهم المرضية في إعلاء كلمة الله ونصب الملة الحنفية، والتابعين لهم على السنة السلفية. نعم، هذه هي السنة التي ينبغي اتباعها، ينبغي على المسلم أن يتبع سنة السلف، لأنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا مقارنين لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوا من النبي كلامه وفهموه على الوجه اللائق به الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأولى بالاتباع، بل هم الذين يجب أن يتبعوا. فلذلك قال: والتابعين لهم على السنة السلفية متحاشين عن الخرافات الخلفية. متحاشين أي مبتعدين، تحاش الشيء أي ابتعد عنه. فأنت تتبع السنة السلفية وتتحاشى البدع الخلفية، تتبع سنة السلف وتبتعد عن بدع الخلف، وكما قالوا: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فقال متحاشي، فقال: والتابعين لهم على السنة السلفية متحاشين عن الخرافات الخلفية. فالسلفية نسبة إلى السلف، والخلفية نسبة إلى الخلف، والخرافات الأمور التي يستحيل قبول العقل لها، الخرافات، الأمور التي لا يقبلها العقل ويقصد بها هنا البدع. فالدين قد اكتمل فلا حاجة فيه إلى زيادة. نعم. قال: أما بعد، بعد المقدمة انتقل إلى بيان حال الكتاب. قال: أما بعد، فهذا شرح لطيف وبيان ظريف في لفظه اختصار، اختصرته من مناهل الرجال ليكون تربية للأولاد، وضعته لأمثال من الأطفال ليكون عونا لهم على لامية الأفعال. يبين لنا جمال هذا الشرح، فقال: فهذا شرح لطيف أي خفيف، وبيان ظريف أي حلو. الكلام الظريف أي الكلام الحلو الذي تشتهيه النفس وتقبله وتقبل عليه وتحبه. فقال: فهذا شرح لطيف وبيان ظريف في لفظه اختصار، أي إن هذا الكتاب مختصر من كتاب أوسع منه، وهو مناهل الرجال كما بينا أمس، أليس كذلك؟ فقال: في لفظه اختصار، اختصرته من مناهل الرجال ليكون تربية للأولاد أي للصغار، وضعته لأمثالي من الأطفال. يرى أنه طفل وقد وضع هذا الشرح لنفسه تواضعا منه. قال: وضعته لأمثالي من الأطفال ليكون عونا أي معينا ومساعدا، ليكون عونا لهم على لامية الأفعال أي على فهم لامية الأفعال، راجيا منهم دعوة تنفعني في يوم الأهوال، أي فعلت هذا وأنا أرجو من الطلاب أن يدعوا لي بدعوة تنفعني في يوم الأهوال أي في يوم القيامة. والأهوال المصائب والشدائد، المصائب والشدائد المخيفة المفزعة. قال: راجيا منهم دعوة تنفعني في يوم الأهوال. حملني عليه بعض الإخوان، حملني عليه أي دفعني إليه، دفعني إليه وشجعني عليه. حملني عليه بعض الإخوان ممن أطالوا الدراسة عندنا في قديم الزمان، يريد أن يقول إنني ما وضعت هذا الشرح إلا تلبية لطلب بعض الطلاب، ولم يضعه لرغبة كانت عنده، وإنما وضعه تلبية لرغبة بعض الناس. فبعض الناس ممن درسوا معه هم الذين طلبوا منه أن يضع لهم شرحا على لامية الأفعال ليكون عونا لهم على فهمها. فقال: حملني عليه بعض الإخوان ممن أطالوا الدراسة عندنا في قديم الزمان، سامح الله لي ولهم جميع الذنوب والعصيان. وسامح هنا يقصد غفر، غفر الله لي ولهم. فقال: سامح الله لي ولهم. فقال: غفر الله لي ولهم. فجعل الفعل سامح بمعنى غفر، وجعله متعديا باللام، فكما يقال غفر الله له فيقال سامح الله له، والفعل سامح في الأصل متعدي، يقال سامحه، سامحه، لكنه جعله لازما وعداه باللام فقال سامح الله لهم. وهذا يسمى في اللغة التضمين، أن يضمن الفعل معنى فعل آخر فيأخذ حكمه، وهذا له مقام آخر سيأتي فيه إن شاء الله. فقال: سامح الله لي ولهم جميع الذنوب والعصيان. وسميته محنك الأطفال من لبان معاني لامية الأفعال. محنك الأطفال فإن معناه من لبان، اللبان جمع لبن، من لبان معاني لامية الأفعال. فقد شبه اللامية بأنها تشتمل على لبن، وأنه وضع هذا الشرح تحنيكا للأطفال بهذا الشرح، فكأن الشرح لبن يحنك به الأطفال. فقال: وسميته محنك الأطفال من لبان معاني لامية الأفعال. وأسأل الله الكريم أن ينفع به النفع العميم لكل من تلقاه بقلب سليم، وأسأل الله الكريم أن ينفع به النفع العميم أي النفع الواسع الذي يعم ويشمل لكل من تلقاه بقلب سليم أي لكل من أقبل عليه بقلب نقي نظيف لكل من تلقاه بقلب سليم وأن يفتح على قارئه وقاصده باب فيضه وإمداده وأن يفتح على قارئه وقاصده باب فيضه أي فضله باب فيضه وإمداده الإمداد بمعنى الإنعام والفيض بمعنى الفضل وأن يفتح على قارئه وقاصده باب فيضه وإمداده إنه هو الجواد الكريم والبر الرحمن الرحيم. قال ولنبدأ قبل الشروع في المقصود بذكر مبادئ الفن والحدود. يبين أنه قبل أن يبدأ في شرح اللامية ينبغي عليه أن يذكر أولا بعض المبادئ الصرفية التي توضح حال علم الصرف كما ذكرنا. قال ولنبدأ، وهذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وهو يأمر نفسه، وهذا يجوز قليلا كقوله سبحانه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وهذا يعرف في النحو. قال ولنبدأ قبل الشروع في المقصود بذكر مبادئ الفن والحدود، بذكر المبادئ الصرفية مبادئ العلوم والحدود ليكون المبتدئ بها بصيرا وفيما بصدده خبيرا. هذه المبادئ تبصرك بالعلم الذي ستدرسه وتجعلك خبيرا بما فيه. قال ليكون المبتدئ بها بصيرا وفيما بصدده خبيرا، فأقول مستمدا من الله التوفيق والهداية لأعدل الطريق في كتابة هذا الشرح والتعليق. مقدمة. قال في المقدمة ينبغي لكل بادئ، فكلمة شارع من الفعل شرع أي بدأ. قال ينبغي لكل شارع في فن أي في علم أن يتصوره، يعني أن يأخذ صورة عامة عن هذا العلم. قال ينبغي لكل شارع في فن أن يتصور ليكون على بصيرة فيه، ليكون على هدى، ليكون على علم بما سيدرس. ويحصل التصور بمعرفة المبادئ العشرة، ويحصل التصور أي تحصل المعرفة للعلم على الإجمال بمعرفة المبادئ العشرة. قال ويحصل التصور بمعرفة المبادئ العشرة المنظومة في قول الصبان رحمه الله تعالى إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. قال فالآن نشرع في فن الصرف فنقول شرع في المبدأ الأول أو في المقدمة الأولى من المقدمات وهي حد الصرف، فقال فالآن نشرع في فن الصرف فنقول الصرف حده لغة الإبدال، حده أي تعريفه، تعريفه لغة الإبدال أي التغيير والتحويل. يقال صرف الدنانير بالدراهم، صرف الدنانير بالدراهم أي حول الدراهم إلى إلى دنانير. أنتم ما يا إخواني؟ وهنا فائدة لغوية. هو قال صرف الدنانير بالدراهم، ماذا ترك وماذا أخذ؟ ترك الدراهم وأخذ الدنانير. أنتم ما يا إخواني؟ هنا فائدة لغوية. الأفعال التي تدل على تبديل كمثل الفعل استبدل، استبدل و استبدل مثال يؤتى معه بشيئين، بشيء يؤخذ وشيء يترك. أنت تقول استبدلت الثوب الجديد بالقديم، استبدلت الجنيه بالدولار، ها فما الذي أخذ وما الذي ترك؟ قالوا المتروك هو الذي تتصل به الباء. المتروك هو الذي تتصل به ماذا؟ اعلم هذا. أنت ذهبت إلى المصرف ومعك دولار تريد جنيها، فماذا تقول؟ أتقول استبدلت الدولار بالجنيه أم الجنيه بالدولار؟ استبدلت الجنيه بماذا؟ فالباء تأتي مع المتروك، تأتي مع الذي يترك، وأما الذي يؤخذ فلا تأتي معه الباء. فيقال أيضا صرف الدنانير، صرف الدنانير بالدراهم فترك الدراهم وأخذ ماذا؟ كما نقول استبدل استبدل الدنانير بالدراهم، فترك الدرهم وأخذ ماذا؟ وأخذ الدينار. ومن هذا قوله سبحانه قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بنو إسرائيل لما طلبوا من موسى أن يسأل الله عز وجل أن يخرج لهم من نبات الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، يريدون أن يأكلوا فولا وعدسا وبصلا وثوما، وتركوا العسل المن والسلوى، كانوا يأكلون المن والسلوى. المن هو العسل، هل يوجد أحلى من العسل؟ والمن والسلوى، السلوى يقال هو طائر السمان، تعرفون الطائر الذي يسمى السمان؟ يشبه الحمام، يشبه ماذا؟ صغير يشبه الحمام. أنعم الله عز وجل عليهم بهذين النعمتين، قال ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونزلنا عليكم المن أي العسل، والسلوى أي هذا الطائر. هل يوجد نعيم بعد ذلك؟ تأكل لحما وتشرب عسلا، فهم لا يريدون ذلك، يريدون بصلا وثوما وعدسا وفوما. أنتم معي؟ فتعجب موسى فقال كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بالذي هو خير يعني تركتم الخير وأخذتم الأقل. أتستبدلون الذي هو أدنى؟ استبدلوا العدس والبصل بالمن والسلوى، يعني تركوا المن والسلوى وأخذوا العسل وأخذوا البصل والثوم والعدس، أليس كذلك؟ فانظر الباء جاءت مع المتروك. أنتم يا إخواني أم لا؟ جاءت مع المتروك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي فعل تبدلك مثل استبدلك، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أنتم معي يا إخوان؟ فهنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم بأن لهم الجنة. لا ليس من ليست الباء دائما بهذا المعنى، أنا أقول مع الفعل استبدل. استبدل. أنت معي مع الفعل ماذا؟ استبدل. استبدل. نعم. قال الصرف حده لغة الإبدال، وقالوا صرف الدنانير بالدراهم من باب ضربة. هذه عبارة صرفية تذكر في الكتب، يقال لك صرف من باب ضربة. ما معناها؟ معناها أن الفعل صرف يتصرف كما يتصرف ضربة، فكما تقول ضرب يضري يضرب ضربة يقال صرف يصري فوق. هذا معنى قوله من باب كذا، وهذه عبارة تستعمل في كتب الصرف وتستعمل في المعاجم. فعند الحديث في المعجم على الفعل صرف يقول لك صرف من باب ضربة، فتفهم أنه كمثله في المضارع والمصدر. فكما يقال ضرب يضرب ضربة يقال صرف يصرف، ولا يقال صرف يصرف أو صرف يصرف. طبعا في الأسماء الأفعال الثلاثية المضارع والمصدر سماعيان فيحتاجان إلى تحديد وذكر، وأما ما دون المضارع والمصدر فقياسي، فالأمر قياسي واسم الفاعل قياسي واسم المفعول كل هذا قياسي. فيذكرون في المعاجم فقط ما يتعلق بالمضارع والمصدر من الثلاثي، لأن هذا هو الذي يتعلق بماذا؟ فلا تستطيع أن تعرفه بقياس، لا بد أن يقال لك. مفهوم يا إخواني أم لا؟ هناك أمور قياسية لا تحتاج إلى ذكر، الفعل أنزل، ما مضارعه؟ ينزل. لا يحتاج أن يقول لك أنزل من باب أخبار، لأنه معروف هذا. فأنزل ينزل وأخبر وأنزل ينزل إنزال وأخبر يخبره، فلا حاجة إلى هذا. هذا قياسي كما درسنا في الدورة السابقة في الصف لمن كان معنا أنتم يا إخواني. وأما المضارع من الثلاثي والمصدر فهذان سماعية، لا تستطيع أن تعرف ضبط المضارع للثلاثي إلا بالسماع. ضرب يضرب، وكتب يكتب، وذهب يذهب. فذهب يذهب، لا يصلح يذهب ولا يذهب. وضرب يضرب، ولا يصلح يضرب ولا يضرب. وكتب يكتب، ولا يصلح يكتب ولا يكتب. فلأجل ذلك يذكر في المحل. وكذلك المصدر، يقال ذهب ذهاب، وضرب ضربة، وكتب كتابة. فالمصدر يذكر، المصدر من الثلاث والمضارع من الثلاث يذكران في المعاجم لأنهما سماعيان لا يعلمان بالقياس. وأما غير ذلك فلا يذكر لأنه ماذا؟ قياسي يمكن معرفته. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا من باب ضرب، صرف الدنانير بالدراهم من باب ضرب إذا أبدلها بها، إذا أبدلها بها. قال واصطلاحا علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست إعرابا ولا بناء. قال واصطلاحا علم يبحث عن صيغ الكلمات، صيغ أي صور، يبحث في الصيغ، في الصور، وفي كيفية صياغتها، وفي كيفية تحويلها. أنتم معي؟ قال علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست إعرابا أو كما قلنا أمس، الصرف يبحث في صياغة الكلمات ويبحث في أحوال الكلمات التي ليست إعرابا أو بناء. فالإعراب والبناء هذا في النحو، وأما الأحوال الأخرى كالتجرد والزيادة والصحة والاعتلال والجمود والاشتقاق والإفراد والتثنية والجمع وغير ذلك فهذه تكون في الصرف. فلذلك قال علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست إعرابا ولا بناء كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة، يقصد المجرد والمزيد. قال بعد ذلك وموضوعه الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. قال وموضوعه الأسماء المتمكنة، ماذا يقصد بالمتمكنة؟ المعربة. والأفعال المتصرفة. قال وثمرته أي فائدته التحرز عن الخطأ في اللسان، التحرز أي الابتعاد، الابتعاد والاجتناب، التحرز عن الخطأ في اللسان أي في الكلام، والاستعانة على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وفضله فوقانه على سائر العلوم بالنظر إلى ما فيه من الفوائد. انتبه معي لهذه المقدمة جيدة حتى تفهم. قال فضله فوقانه على سائر العلوم بما فيه من الفوائد بالنظر إلى ما فيه من الفوائد. فوقان أي تفوق أي علو، مأخوذ من كلمة فوق، يقال زيد فاق زملاءه، فاقهم أي تجاوزهم وعلى وارتفع عنهم، ويقال تفوق على زملائه بنفس المعنى. فيقول هنا فضل الصرف فوقانه على سائر العلوم. كلمة سائر معناها في اللغة باقي وليس كل، هذه فائدة لغوية. بعض الناس يستعمل كلمة سائر بمعنى كل، فإذا حضر كل الطلاب يقول حضر سائر الطلاب، هذا خطأ. كلمة سائر ليست بمعنى كل بل بمعنى باقي. فأقول غاب طالبان وحضر سائر الطلاب، غاب طالبان وحضر سائر الطلاب أي حضر باقي الطلاب. انتبه معي لهذه الفائدة. أنتم معي يا إخواني؟ نعم. كلمة سائر من الخطأ أن نستعملها بمعنى كل، فيقال حضر كل الطلاب ويقال حضر سائر الطلاب، هذا خطأ. كلمة زائد ليست بمعنى كل، وإنما بمعنى باقي. حتى ولو كان هذا الباقي كثيرا، المهم أنه ليس الكل. فأقول مثلا الطلاب مثلا 20 أو 100 لا بأس، فأقول غاب 5 وحضر سائرهم، أي غاب 5 وحضر باقيهم، فقال فضلك. فوقانه على سائر العلوم، ما معنى على سائر؟ على باقي العلوم وليس على كل العلوم، لأنه منها. فلو قيل على كل العلوم إذن هو تفوق على نفسه، فهو من العلوم، أليس كذلك؟ فالمقصود هنا فوقانه، أي تفوقه على باقي العلوم. وهل هذا صحيح؟ يا إخواني، من العلوم علم التفسير، وهذا علم يتعلق بكلام الله، فهو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه يتعلق بأشرف معلوم وهو كلام الله سبحانه، أليس كذلك؟ فكيف يسوغ للمرء أن يقول إن الصرف تفوق على كل العلوم؟ انتبه، هو لا يقصد التفوق المطلق، لا يقصد التفوق المطلق الذي ليس له قيد، لا، هو يقصد التفوق بالنظر إلى ما فيه من فوائد. الفوائد الموجودة في علم الصرف هل يمكن أن تحصل عليها من علم التفسير؟ طبعا لا. إذن من هذه الناحية هو أفضل من علم ماذا؟ التفسير. أقرب الأمر، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، أيهما أفضل؟ بلا شك أبو بكر. لكن هل أبو بكر هو أفضل من عمر في كل شيء؟ أم هناك أشياء عمر أفضل فيها من أبي بكر؟ بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، أو قال عن عمر، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أليس كذلك؟ ولم يقل مثل ذلك لأبي بكر. قال لعمر، ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك، ولم يقل هذا لأبي بكر. قال إن يكن محدثون فعمر، أليس كذلك؟ ولم يقل هذا لمن؟ لأبي بكر. أنتم معي؟ لكن هل هذا معناه أن عمر صار أفضل من أبي بكر؟ كلا. فلو نظرنا إلى الإطلاق أبو بكر أفضل، لكن لو نظرنا إلى التحديد فعمر عنده مزايا هو أفضل بها من مزايا أبي بكر، وأبو بكر العكس، أليس كذلك؟ فعنده أمور ليست عند أبي بكر، فهو أفضل من ناحيتها وليس أفضل على الإطلاق. فهمتم الأمر؟ فعمر من ناحية المزايا التي عنده وليست عند أبي بكر، هو أفضل من ناحيتها فقط، هو أفضل بالنظر إلى هذه الأمور، لكن ليس أفضل بها. التفضيل المطلق لأبي بكر كذلك الأمر هنا، التفضيل المطلق لعلم التفسير. لكن لو نظرنا إلى علم الصرف والفوائد التي فيه والتي لا نجدها في علم التفسير، فعلم الصرف من هذه الناحية ويتميز على علم ماذا؟ من هذه الناحية، وليس على الإطلاق، بل على الإطلاق دون نظر إلى مقارنة، علم التفسير أفضل من كل العلوم، أليس كذلك؟ وكذلك الصرف مع باقي العلوم، علم الصرف أفضل من علم النحو من ناحية الفوائد التي فيه وليست موجودة في النحو. هل في النحو تتعلم كيف تصوغ الكلمات؟ لا. فعلم الصرف من هذه الناحية أفضل من النحو، لكن هذا لا يعني التفوق المطلق، فالتفوق في بعض الصفات لا يعني التفوق المطلق، كما أن عمر تفوق على أبي بكر في بعض الصفات، لكن هذا لا يعني أنه أفضل بإطلاق. عثمان رضي الله عنه له صفات ليست لأبي بكر، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم به، منها أن الملائكة تستحي منه، ولم يقل هذا لمن؟ لأبي بكر ولا لعمر، أليس كذلك؟ فهل معنى هذا أن عثمان صار أفضل على الإطلاق من أبي بكر وعمر؟ طبعا لا، أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان، فالإطلاق يختلف عن التحديد والتخصيص. واضح؟ وصلت؟ فقال هنا فضله فوقانه على سائر العلوم، ولم يسكت، قال بالنظر إلى ما فيه من ناحية الفوائد، لكن ليس من ناحية الإطلاق. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ جميل جدا. هل يجوز أن تقول أن هذا أن الصف تفوق خصوصا يعني في علوم الآلة. ما هو يعني هو هناك علوم آلة أخرى كالنحو والحديث وكذا. نعم. لا هو تفوق من ناحية ما يشتمل عليه. هذا فضله. فضله أن الفوائد التي فيه لا تجدها في غيره. فهو أفضل من هذه الناحية وليس أفضل على الإطلاق. قال بعد: ونسبته النسبة. كلمة النسبة معناها العلاقة بينه وبين غيره. النسبة معناها العلاقة بينه وبين غيره من العلوم. ما العلاقة بين الصرف وبين غيره؟ علاقة توافق أم تخالف؟ تخالف. فهل علم الصرف يتشابه مع العلوم الأخرى في أبوابه وفوائده ومسائله؟ يتشابه أم لا؟ طبعا لا. فكل علم يستقل عن العلم الآخر، كل علم مخالف في موضوعه ومضمونه وأبوابه ومسائله وقواعده عن غيره من العلوم. فلذلك قال: ونسبته تباينه وتخالفه لسائر العلوم. التباين أي التخالف، عكس التوافق. التباين بمعنى التخالف عكس التوافق. أنتم معي؟ نعم. نقول هذان الشيئان بينهما تشابه، وأما هذان فبينهما تباين. تباين أي اختلاف. فقال هنا: ونسبته. النسبة أي العلاقة بينه وبين العلوم. أنتم معي يا أخواني؟ قال: ونسبته تباينه وتخالفه لسائر العلوم. لسائر، ما معنى سائر؟ لباقي العلوم، فهو يخالفها ويباينها. قال بعد: وواضعه. يقصد أول من كتب فيه. من أول من كتب في علم الصرف؟ المشهور أنه هذا الرجل معاذ بن مسلم الهراء. معاذ بن مسلم الهراء هذا الرجل كوفي، تعلم على أبي الأسود الدؤلي، واضع النحو. تعرفون واضع النحو؟ نعم. قيل هو أبو الأسود وهو من كبار التابعين، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه. فقيل إن معاذ بن مسلم هذا تعلم على أبي الأسود وهو أول من وضع علم الصرف. فقال: وواضعه معاذ بن مسلم الهراء المتخرج من أبي الأسود الدؤلي واضع النحو. واسمه علم الصرف، واستمداده من كلام فصحاء العرب. استمداده أي استنباطه واستخراجه. من أين استنبط؟ من أين استخرج؟ من كلام الفصحاء، من كلام العرب، أليس كذلك؟ قال: واستمداده من كلام فصحاء العرب. وحكم الشارع فيه، ما حكمه الشرعي؟ ما حكم دراسته؟ واجب أم مستحب؟ أم مباح؟ أم مكروه؟ أم حرام؟ قال: وحكم الشارع فيه وجوبه العيني على قارئ التفسير والحديث، والكفائي على أهل كل ناحية. ربما نسبة إلى بلد، ربما نسبة إلى بلد. ويقال يقال نسبة، قيل إنه كان يبيع الثياب، يقال لها الثياب الهروية، نسبة إلى مدينة تسمى هراء من بلاد فاس. فأظن أنها نسبة إلى بلد. قال: وحكم الشارع فيه. انتبه، الأصل في علم الصرف أنه فرض كفاية بالنسبة للمسلمين جميعا. الأصل بالنسبة للمسلمين جميعا أنه فرض كفاية، ليس واجبا عينيا على كل مسلم، لكنه فرض عين على من يريد تفسير القرآن أو شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فالأصل أنه فرض كفاية، لكن يصير فرض عين بالنسبة لبعض الناس كالذي يفسر القرآن. يجب أن يتعلم الصرف، يجب. الذي يفسر الأحاديث يجب أن يتعلم الصرف. لذلك قال: وحكم الشارع فيه وجوبه العيني على قارئ التفسير والحديث. قارئ التفسير والحديث يجب عليه وجوبا أن يتعلم الصرف، والكفائي على أهل كل ناحية، يعني على الخصوص يكون واجبا على المفسرين والمحدثين، وعلى العموم يكون فرضا كفائيا. أنتم معي أخوان؟ قال بعد ذلك: ومسائله قواعده. مسائل الصرف أي القواعد التي ندرسها في علم الصرف، فهناك قواعد صرفية ستمر بنا. فمثلا يقولون اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل، واسم المفعول يكون على وزن مفعول، فضارب فضرب يقال ضارب، ومضروب. هذه قاعدة أم لا؟ هذه مسألة من مسائل الصرف. كذلك يقال إذا كان الماضي الثلاثي على فعل فالمضارع يفعل، إذا كان الماضي الثلاثي على فعل كحسن فالمضارع مباشرة يفعل، جمل يجمل، حسن يحسن. هذه قاعدة أم لا؟ جميل جدا. يقولون إذا كان الماضي الثلاثي على فعل كعلم وسمع فالقياس في المضارع يفعل لا يفعل، وهذا سيأتي في أوزان المجرد إن شاء الله. إذا كان الماضي الثلاثي على فعل كعلم وفهم وسمع كان المضارع في القياس يفعل، فعلم يعلم وسمع يسمع وفهم يفهم ورحم يرحم، وليس على يفعل. هذا شاذ كمسائل، هذه قاعدة. فلذلك قال ومسائله قواعده الباحثة عن صيغ الكلمات العربية، مسائله قواعده الباحثة التي تبحث عن صياغة الكلمات. قال كقولنا قياس فعل المضموم ضم عين مضارعه، صحيح؟ قياس فعل المضموم فعل ضم عين مضارعه يفعل، هذا هو القياس. وقياس فعل المكسور فتح عين مضارعه فعل يفعل كعلم يعلم، هذا هو القياس. هذه بعض المسائل، واضح يا اخوان؟ بهذا نكون قد انتهت، قد اتينا على هذه المقدمات العشرة او المبادئ العشرة بالشرح والتفصيل، ونكمل في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. يوم الاحد.